الجاهل يقصد بالسقوط الإسقاط. أنتم جماعة عرب لازم تعرفوا تتكلموا باللغة العربية. كثير من الأسئلة ما هي سليمة أبدا لله العربية. سقوط صلاة ما في سقوط صلاة، يعني ما في صلاة تسقط عن الإنسان إطلاقا، وإنما هناك عملية يجريها بعض الناس ممن لم يتأثروا بهذه الكتاب والسنة، يسمونها عملية إسقاط الصلاة عمن مات وعليه عشرات بل مئات وربما ألوف من الصلوات لم يصلي لله صلاة في حياته. فما هو طريق إسقاط هذه الصلوات عن ذمته وعن رقبته؟ زعموا عملية احتيال، ما في حاجة فصلكم القول فيها، فكلكم لعله على علم أكثر مني بتفاصيلها. المهم أن هذه من أشد وأعرق البدع في الضلال، لأنها أولا بدعة، وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار، وثانيا فيها قباحة وفيها وقاحة من حيث جمود قريحة هؤلاء، بحيث أنهم يتوهمون أنهم باستطاعتهم أن يحتالوا على الله عز وجل، فهم يتصدقون بألف ولا يتصدقون في الواقع ولو بفلس، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يتصدقون بمئات الألوف ولا يصل الفقير ولا برش على الإسلام، ومع ذلك فهم يتوهمون أن هذا الميت الذي مات بين أن يموت كافرا مرتدا عن دينه أو فاسقا عاصيا لربه بسبب إضاعته للصلوات المفروضة، هذا أو هذا، وأحلاهما مر، إما أن يموت كافرا أو أن يموت فاسقا. فهذا الذي مات في حالة من هذين الحالتين يأتيه البشر من بعد ما صار في التراب رميما بخصوم من عذاب الله بعملية يسمونها إسقاط واحتيال على الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.